يشترون الضلالة. يا للعجب، عندهم شيء من كتاب الله ويشترون الضلالة بأي ثمن، بالإيمان والهداية يستبدلون الكفر بالإيمان. لماذا؟ للحفاظ على مناصبهم، مراكزهم، مصادر رزقهم، ما به يسودون أقوامهم. يشترون الضلالة وليس الأمر هكذا فقط، ويريدون أن تضلوا، ويريدون أن تضلوا يا رسول الله وأصحابك المؤمنون، يريدون بالفعل إرادة قاطعة أن يضلون. ووالله ما زالوا إلى هذه الساعة يريدون إضلالنا، وقد نجحوا في مواطن كثيرة، فكل انحراف نشاهده، وكل انصراف عن الله نراه، وكل هبوط هبطناه هو بأصابع اليهود. يشترون الضلال بالهدى، يبيعون الإيمان بالكفر والجنة بالنار. لماذا هذا؟ حب الرياسة، حب التعالي ليسود أقوامهم ومن معهم لا أقل ولا أكثر. وقد وقع في هذا ملايين العلماء من المسلمين، أنكروا الحق وجحدوه، ورضوا بالباطل والضلالات للحفاظ على مناصب ومراكز ومصادر رزق، إلا من عصم الله. وإلا نحن معصومون بالنسبة إلى جنس، جنسهم أفضل بنو إسرائيل. فلنحذر يا عباد الله أن نشتري الضلال بالهدى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا. يا رسولنا وأصحابك السبيل الموصل إلى السعادة والكمال، السبيل المفضي بالسالكين إلى رضوان الله وجواره في الملكوت الأعلى. لما؟ ما يريدون أن يدخلوا النار وحدهم، ما يريدون أن يشقوا ويعذبوا والمسلمون يسعدوا ويكملوا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وما زالت هذه الغريزة تفيض بهذا الداء إلى الآن. والله أعلم بأعدائكم يا رسولنا ويا أصحابه، والله أعلم بأعدائكم. هؤلاء تعالى يخبركم ويبين حالهم لكم ويفضح سوءتهم أمامكم، لأن ولاية الله لكم تقتضي هذا. والله أعلم بأعدائكم. من أعداؤنا معشر المؤمنين؟ اليهود، النصارى، المجوس، المشركون من كل جنس، كل من كفر بالله وكذب رسوله فهو عدو للمؤمنين. يقف بعيدا على عدوى ونحن على عدوى، لا حب ولا تلاقي ولا ولاء، بل همه أن نقع في المهاوي والمهالك ويقعونهم في المنافع والمناجي. والله أعلم بأعدائكم، وإذا كان أعلم بهم منكم فهو يحفظكم، فهو يضرب أعداءكم. وقال بعد ذلك: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. معشر المستمعين والمستمعات، أقول وإني لا على علم أن هذه تتفق مع رسول الله وأصحابه. أما نحن اليوم وقبل اليوم، هل الله ولينا؟ هل الله ناصرنا؟ أما انهزمنا أمام أوروبا أكثر من 100 سنة وهم يدوسوننا بالنهال؟ أما قهرنا اليهود وأذلونا وكسروا أنوفنا وكونوا دولتهم في قلب ديارنا؟ أين ولاية الله ونصرته؟ فقوله وكفى بالله وليا لكم وكفى بالله نصيرا لعلمه بأعدائكم وقد فضح حالهم أمامكم. والآن هل نحن أولياء الله نستحق ولايته المستلزمة لنصرته أم لا؟ أو ما هناك حاجة إلى هذا البحث؟ امشي يا شيخ. أولا ولاية الله علمناها يا أهل الدرس يا منصور، بما تتحقق ولاية الله؟ ولاية الله يا من يرغب فيها يا من يطلبها بصدق، ولاية الله تتحقق فقط بخطوتين تخطوهما في رضا الله. الخطوة الأولى أن تؤمن حق الإيمان، أما الإيمان الصوري لا قيمة له. الإيمان الذي إذا عرضته على القرآن صادق عليه ووقع. كيف يا شيخ نعرضه على القرآن؟ اقرأ القرآن وتشاهد آثار الإيمان وعلاماته وآياته، بل تشاهد أصحابه وأهله وكيف هم في عقائدهم وآدابهم وأخلاقهم وسلوكهم. الإيمان إذا عرفته على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على علماء الدين والبصيرة وقالوا أنت مؤمن، أبشر، حققت الخطوة الأولى. ولا مانع أن نستعرض شاشتين أمامكم وتشاهدون المؤمنين أمامكم، فمن وجد نفسه بينهم هلل وكبر الله أكبر إني لمؤمن، ومن لم يجد نفسه يطلب الإيمان من الآن. إلى أين يصير؟ تريدون وإلى لا؟ قال تعالى من سورة الأنفال المدنية، قال تعالى إنما المؤمنون، هذه الصيغة صيغة قصر وحصر، إنما المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق، لأنه يرد على المنافقين ومرضى الإيمان قلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما أن يذكر الله ويضحك مؤمن هذا؟ تقول اتق الله يا عبد الله الحرام، اي يرفع كتفه ويضحك، والله ما هو بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمن الحق إذا زلت قدمه وقلت أما تتقي الله، إذا طاب وقلق وقال أستغفر الله وأتوب إليه. أما يرفع كتفيه ويهزم بك وبدعوتك مؤمن، ما دخل الإيمان قلبه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة ولا لا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا جلس إلى مجلس ذكر وسمع آيات الله أو تليت عليه واعظ أو مذكرة، منسوب إيمان يرتفع من 150 إلى 180 أو تزايد، ما تبقى العقرب كما هي، والله ترتفع. وآية ذلك أن نكون في مجتمع كهذا فيقوم بيننا من يدعو إلى الله، تباتم، ويدعون إلى جمع مال وإلا إلى مساعدة وإلا إلى جهاد، فصاحب الإيمان الحي يرتفع إيمانه يجيب، وصاحب الإيمان الواقف الجامد لا يتحرك لا بقلبه. أما صاحب الإيمان إذا ما عنده ما يساهم به قوة مالية أو بدنية يبكي ويشعر بالألم، ولم ما استطع ذي واضحة وإلا لا. يقوم رسول الله يدعو إلى اكتتاب لجمع المال أو لخروج إلى الجهاد، المنافقون يجبنون في الأرض يلصقون، والمؤمنون يتحركون، حتى العاجز والمرضى يأتون يعتذرون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تقديم الجار والمجرور يا أهل العرب ولغة العرب، على ربهم لا على سواه يتكلون ويفوضون أمورهم. عندنا أمثلة. يا أخي أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يكره ويغضب للتصاوير، لم تبي أنت في هذا؟ ما اسمه الاستديو، كلمة شيطانية بريطانية، وتبيع في هذه الصور. يقول مع الأسف كيف نعيش، لا بد من هذا. هذا توكل على الله. على من توكل؟ على بيع الحرام. هذا صاحب بقالة يبيع كل أنواع البقولات، ويبيع مجلات فيها صور الخليعات والدعارة، وتقول يا عم أنت صاحب هذه البقالة تبيع ما شاء الله من السكر إلى الزيت، لا تبيع هذه المجلات؟ يقول الزبناء إذا ما بعنا هذا ما يجيئون. هذا توكع الله ولا على المجلة؟ يجب أن نعرف معنى التوكل على الله. تفويض الأمر إليه، استغنينا أو افتقرنا، مريضنا أو صححنا. يكفي هذا المثال وإلا لا؟ وعلى ربهم يتوكلون، لا على مرأة ولا على ولد ولا وظيفة ولا، على الله وحده يفوض أمره إليه، بمعنى لا يعصي الله بترك واجب من أجل المال ولا بفعل حرام من أجل الحصول على المال أبدا. الذين يقيمون الصلاة، أنتم تشاهدونهم على شاشة الآية ولا لا؟ يقيمون الصلاة لا يتخلون عن أدائها في أوقاتها في بيوت ربها مع أوليائه وجماعة عباده الدهر كله، إلا إذا مرض أو خاف. ويقيمها يؤديها الأداء الذي تنتج له الزكاة والطهر، الخشوع والدموع وآثارها في نفسه، لا صلاة اللاهين والغافلين، يدخل منها ويخرج عند الباب دخن. تعرفون هذا ولا تستطيع أن تعرف أكثر من الفقيه الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة؟ الفقيه مثلكم إذا صلى أمامه مصلي ما اطمأن في الركوع أو السجود يقول صلاتك باطلة وهو صحيح، كذا ولا لا؟ لكن إذا صلاها كما هي في الظاهرة تقول صلاتك صحيحة. ونحن نعرف صلاته باطلة عندما يخرج يجلس على طاولة الكرم ويلعب، صلى هذا؟ يخرج من المسجد يأخذ في الحلف والكذب والباطل في السوق، صلى؟ ما صلى. يخرج من المسجد ويجلس أمام التلفاز والفيديو والعواه يغنين وهو يضحك، صلى هذا؟ لو صلى ما غنى. لعلي واهم. اسمعوا التعليل الإلهي لإقام الصلاة، يقول تعالى وهو يعلمنا: واتل ما أوحي إليك من الكتاب، ونحن نتلو أيضا ما أوحي إلى رسولنا من الكتاب القرآن، وأقيم الصلاة. والتعليل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها صوت سمعتموها؟ كيف تتصور في صورة مرأة وتناديك؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر بما تولده من الطاقة النورانية، تلك الطاقة النورانية التي تملأ القلب وتفيض على الجوارح فيصبح صاحب النور لا يستطيع أن يأتي منكرا أو يحضر فاحشة أبدا، لأنه مبصر مشاهد الباطل الحق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لكتاب الله بسم الله، يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فلا صلاة له. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون باستمرار، ومما رزقناهم قل أو كثر ينفقون منه بحسب قلته وكثرته دائما وأبدا، لأن المضارع يقتضي الحدوث والتجدد. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الكلام ما يفهمه العرب؟ أولئك المذكورون بصفاتهم هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كيف حالكم معاشر المستمعين؟ هل رأيتمون في التلفاز ولا ما فيه؟ من كان يرى ساعة ويغيب أخرى يحاول يجدد عزمه حتى يرى دائما وأبدا. بقيت شاشة أخرى. قال تعالى من سورة التوبة: تاب الله علينا وعلى المؤمنين في عرض المنافقين على شاشة فأظهر خبثهم وهبوطهم وفسادهم، وعرض الجانب الثاني عرض المؤمنين الكمل الإيمان حتى ما يدعي المنافق ما ليس له. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل هذه الصفة متحققة؟ أين نجدها؟ المؤمنون والمؤمنات نساء ورجالا بعضهم أولياء بعض. الولاء ليس هذا الاصطلاح المراد به هنا، الحب والنصرة على كل مؤمن أن يحب المؤمن ولو أعمش ولو أرمص ولو أقبح الوجه، وأن ينصره متى استنصره، وإلا ليس بالإيمان. الحب والنصرة، المؤمن يحب المؤمن والمؤمن تحب المؤمن والمؤمن ينصر المؤمن والمؤمن تنصر المؤمن. كيف حالنا معاشر المستمعين؟ هل هذه الصفة متوفرة؟ أكثرنا يلعن بعضهم بعض ويعادي بعضهم بعض، فأين النصرة؟ أين الحب؟ نعم يوجد أفراد من النساء والرجال، أما طابع أمتنا اليوم ومنذ 500 سنة أكثر، أين هذه الصفة؟ اجلس مع الناس واسمع التعيير والتقبيح والإساءة وكذا وكذا، أين الحب؟ والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق بعضهم أولياء بعض. ثانيا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل رأيتم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في دنيا المسلمين؟ رأيتم؟ ما عندنا إلا هذه البقعة، هذه الدولة دولة عبد العزيز، أسسها وأسس معها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأمرون بالمعروف إذا ترك، وينهون عن المنكر إذا ارتكب في حدود طاقتهم. باقي العالم الإسلامي يستقل الإقليم، يتكون الدولة من وزارات متعددة، الأمر بالمعروف والنهي، لا لا لا لا لا، هذا نوع من التخلف. ثم دعنا من الحاكم والحكومة، ألسنا يا أهل القرية مؤمنين؟ لما ما نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر بيننا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ما نرى أحدنا في ضياع ونسكت عنه، ما نرى أحدا تمتص الحياة دمه ونسكت عنه، لما ما نأمر وننهى ونحن نبتسم ونضحك حتى نؤثر في بعضنا بعض؟ لما ما نفعل هذا؟ لأننا جهال، ما عرفنا هذا، لا حل إلا هذا. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عرفتم الآن أولياء الله؟ هؤلاء وهم المؤمنون المتقون، الله وليهم. واسمعوا، يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كن ولي الله، ما آذاك أحد إلا أذابه الله، وهذا وعده هنا، وكفى بالله وليا لكم وكفى بالله نصيرا. ألا إن أولياء الله مع الأسف عشنا 1000 سنة تقريبا لا نعرف أولياء الله إلا الموتى المبنية على قبورهم القباب البيضاء والخضراء الذين تساق إليهم العجلان والأغنام الذين يعكف حولهم النساء والرجال الذين يقسم بحياتهم ويحلف بهم أولئك الأولياء. أما أولياء بيننا أبدا لا وليا كلنا أعداء الله. لا إله إلا الله. وأكرر القول معنا زوار قبل هذه الدعوة لأن هذه الكلمات صرخنا ب40 سنة وزيادة لا شك انتشرت قبلها. تدخل أنت القاهرة المعزية من المطار تمشي دخلت المدينة اسأل أول من تلقاه من إخوانك المصريين: أنا قدمت من البلاد فلانية جئت لأزور ولي من أولياء الله فدلني على ولي من أولياء الله في المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى القبر ولا يفهم أن القاهرة فيها أولياء يبيعون ويشترون. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ ذكرنا القاهرة المعزية منبع العلوم، أما بلاد الأخرى دمشق بغداد باكستان كذا قل ما شئت تدخل وتقول نريد وليا من أولياء الله نزوره، والله ما يعرفون إلا قبر ميت فيه ولي. لماذا هذا؟ من فعل بنا هذا؟ اليهود، والله أعلم بأعدائكم. ما يريدون أن نكمل ولا نسعد، يريدون أن نكون مثلهم وشر منهم. هم الذين حصروا الولاية في الموت لماذا؟ من أجل أننا نزني بنساء بعضنا بعضا ونسرق أموالنا ونكذب على بعضنا بعض ونضرب بل ونقتل بعضنا بعض، صح ولا لا؟ هذا واقع العالم الإسلامي ولا لا؟ في حين أن الولي الميت ما يستطيع يقول كلمة سوء فيه أبدا. تقول أحلف بالله يحلف بالله 70 مرة، أحلف بسيدي أحمد أو سيدي عبد القادر ما يحلف يخاف. فلاحظوا كيف يتوصلون إلى إفسادنا ليشيع بين الخبث والباطل والمنكر. ولاية الله وضعوها على القبور والأحياء كلهم أعداء لبعضهم بعض، إزني أفجو اكذب اقتل ما في شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تتحقق الولاية بشيئين اثنين حرام ألا تفهمهما يا سامعية امرأة ورجل، ألا وهما الإيمان وتقوى الله عز وجل. حقق إيمانك وصححه واتق ربك أطيعه فيما أمرك أن تفعل أو تعتقد أو تقول وفيما نهاك أن تعتقده أو تقول أو تعمل. وإذا ما تعرف أوامر ونواهيه يجب أن ترابط في بيت الله من المغرب العشاء طول العام تتعلم ما يحب الله وما يكره. وإن قلت ما أنا في حاجة إلى هذا ما أكثر الهالكين. من غير الممكن أن تتحقق ولاية الله لعبد ولا إيمان سليم له ولا صحيح ولا تقوى ثابتة له. فالإيمان الحمد لله سهل وميسر، أركانه 6 وقلبك مملوء بحب الله مؤمن، يبقى وتقوى الله تتقي في أي شيء، فيما يحب فتفعله وفيما يكره فتتركه، في شجاعة وقوة وإيمان، وبذلك تتحقق ولاية الله لك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا هم يحزنون حتى اليوم، وإن جاعوا وإن مرضوا وإن والله ما يحزنون، نافع عنهم الخوف والحزن. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بقوله الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. إذا ما رأيت أنت يراها أحد إخوانك ويأتيك ويقول أبشر لقد رأيت لك كذا وكذا، عرفتم أولياء الله. قال تعالى وكفى بالله وليا لمن؟ لأوليائي. يكفيكم يا رسولنا وأصحابك ولاية الله، لن يضركم اليهود مهما مكروا ومهما عملوا. وكفى بالله نصيرا أيضا، من ينصر الله عز وجل ينصره الله، ومن يخذل الله يخذله، هكذا. أما قال إن تنصروا الله ينصركم، مفهومه إن تهزموا الله يهزمكم، إن تخذلوا الله يخذلكم. كيف ينصر الله؟ في أوليائه، أليس أولياءه بأوليائه؟ تنصرهم أنت، نصرت الله، تنصر الله في شرائعه، في لدئه، في تعاليمه، بأن تدعو إليه وتحميه من الفساد، أنت ناصر لله. والذين ما ينصرون الله ينصرهم؟ ترجون أن ينصرهم؟ والله ما ينصر. وكيف حال المسلمين اليوم؟ نصروا الله؟ أضاعوا كتابه، أهملوا دينه، شتتوا أولياءه، ماذا؟ أين مظاهر النصر؟ أين هي؟ الآن لو تدخلون في حرب مع اليهود تنهزمون، فلهذا خير لكم صالحوهم. قلنا هذا من 40 سنة، ما أنتم بأهل نصرة الله أبدا، لأنكم ما نصرتم الله، خذلتموه في كل جوانب الحياة. لطيفة هذه وإلى لا؟ اسمع اسمع. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا ونصيرا. لا تخافوا اليهود يا محمد وأصحابك. ثم قال تعالى من الذين هادوا، يوجد من الذين هادوا. هذه الآية نزلت في رفاعة بن زيد ابن التابوت أحد عظماء اليهود بالمدينة، سنقرأ هذا إن شاء الله. قال من الذين هادوا، من بعضهم أفراد يحرفون الكلم عن مواضعه، أي التوات، حتى لا يفهم المعنى الذي أراده الله عز وجل للتضليل لإخوانهم، ويقولون سمعنا، لما يكون في مجلس الرسول ويأمر قولوا سمعنا وعصينا. ثبتم فيما بينهم يجلسون جماعة، سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، لا سمعت يا رسول الله، أعوذ بالله، أراعنا، هذه كلمة من الرعون عندهم، والصواب أن يقول انظرنا، لكن اختارون الكلمات ذات الوجهين التي فيها وجه السب وشتم، راعنا يعني أمهن أو انظرنا، وهم يضحكون فيما بينهم. فلهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اتركوا هذه الكلمة ذات وجهين، استغلها أعداء الله ورسوله. ورعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع يا رسول الله وانظرنا حتى نفهم لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن ما فعلوا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمن، فلا يؤمنون إلا قليلا. يصلح أن يؤمن بعضهم قليل منهم، ويصلح أن يؤمن ببعض الشيء ويكفر بالبعض، وهذا هو العام. ويصلح أن يكون نفي عام، لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا. الآن اسمعوا شرح الآيات الثلاث من الكتاب لتزدادوا بصيرة ويقينا. قال روي أن هذه الآيات نزلت في رفاعة بن زيد ابن التابوت أحد عظماء اليهود بالمدينة، هذه المدينة. كان إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك خبير، ثم طعن في الإسلام وعابه في مجالس عديدة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الثلاث إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا. قال وهذا شرحها، قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، أي ألم ينتهي إلى علمك وإلى علم أصحابك ما يحملكم على التعجب؟ العلم بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهود، أعطوا حظا من التوراة فعرفوا صحة الدين الإسلامي وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، يشترون الضلالة وهو الكفر، يشترونها بالإيمان حيث جحدوا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في التوراة للإبقاء على مركزهم بين قومهم يسودون ويتفضلون، ويريدون مع ذلك أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل، سبيل الحق والرشد وهو الإيمان بالله ورسوله والعمل بطاعتهما للإسعاد والإكمال. والله أعلم بأعدائكم الذين يودون ضركم ولا يودون نفعكم، والذين أخبركم بهم لتعرفوهم وتتجنبوهم فتنجوا من مكرهم وتضليلهم، وكفى بالله وليا لكم تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه، وكفى بالله نصيرا ينصركم عليهم وعلى غيرهم فاعبدوه وتوكلوا عليه. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي هم من اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، كلم معنى كلام، والكلام هو كلام الله تعالى في التوراة، وتحريفه بالميل به عن القصد أو بتبديله وتغييره تضليلا للناس وإبعادا لهم عن الحق المطلوب منهم الإيمان به والنطق والعمل به. ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كفرا وعنادا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، أي لا أسمعك الله، وراعنا، وهي كلمة ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ اليهود يعدونها من الرعونة، يقولونها لرسول صلى الله عليه وسلم سبا وشتما له، قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم. وقوله تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يلوون ألسنتهم بالكلمة التي يسبون بها حتى لا تظهر عليهم، ويطعنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، أي انتظرنا بدل راعنا، لكان خيرا لهم وأقوم، أي أعدل وأكثر لياقة وأدبا، ولكن لا يقولون هذا لأن الله تعالى لعنهم وحرمهم كل توفيق بسبب كفرهم ومكرهم، فهم لا يؤمنون إلا قليلا، أي إيمانا لا ينفعهم لقلته، فهو لا يصلح أبدا، لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر نفوسهم ولا يهيئهم للكمال في الدنيا ولا في الآخرة. فهمتم معنى الآيات؟ لو كان المسلمون كلهم يقرؤون القرآن هكذا ويدرسونه، كيف حالهم؟ يعودون إلى الملكوت الأعلى، سادة الدنيا وقادتها، لكن يقرؤون القرآن على الموتى في المقابر وفي بيوت الميت. قال هداية الآيات، كل آية لها هداية. والله العظيم بعض السامعين ما فهموا لما سميت الآية آية، علامة على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل آية، ما وجه ذلك؟ هذه الآية من أنزلها؟ الله. الله موجود يتكلم، عليم حكيم، ولا لا؟ ثم على من نزلت هذه الآية؟ على محمد، إذن هو رسول الله. كل آية 7240 آية في القرآن، كل آية وحدها تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا بيان مكر اليهود بالمؤمنين بالعمل على إضلالهم في عهد النبوة وإلى اليوم. ثانيا في كفاية الله للمؤمنين ونصرته، ما يغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد غير ربهم عز وجل. ثالثا الكشف عن سوء نيات وأعمال اليهود إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا الإيمان القليل لا يجدي صاحبه ولا ينفع بحال من الأحوال.